نحن نجهل ما يجب أن نعرفه. فكيف عملية الاستنجاء وفقكم الله؟ هل الإنسان لازم يغسل ذكره كل مرة أم لا؟ نريد إحاطتنا وإحاطة المستمعين بذلك، جزاكم الله عنا خير الجزاء. الاستنجاء إنما يجب إذا وجد بول أو غائط، فإذا جاءت الصلاة فإن المسلم يغسل ذكره، إذا بال يغسل ذكره من البول ويستنجي من الغائط، وهذا يكفيه في أي وقت كان. فإذا جاء وقت الصلاة يتوضأ وضوء الصلاة، يبدأ بالمضمضة والاستنجاء ويكفي، ولا حاجة للاستنجاء. إذا كان قد غسل ذكره من البول أو غسل دبره من الغائط أو استجمر بالحجارة أو اللبن ثلاث مرات أو أكثر حتى أنقى المحل كفى، فلا يلزمه أن يعيد ذلك. إذا جاء وقت الظهر قد استنجى الضحى واستنجى بالماء غسل ذكره غسل دبره أو استجمر بالحجارة الضحى وأنقى المحل ثلاث مرات فأكثر، لا يعيده النهار إذا كان ما حصل غائط ولا بول، إلا الأول الذي تطهر منه لا يعيده، بل يتمسح. سمي بعض العامة تمسح وهو الوضوء الشرعي، يعني يبدأ برأس الكفي ثلاثا ثم يتمضمض ويستنجي ويسويه إلى آخره، ولا يعيد الاستنجاء، ولا أنه نوى شيء من الساعة. إذا غسله الضحى مثلا لا يعيده. هكذا لو أتى الغائط العصر أو بال غسل ذكره من البول واستنجى من الغائط وغسل دبره حتى أنقى المحل، ثم جاء وقت المغرب ولم يأته بول ولا غائط بعد ذلك، فإنه يتوضأ الوضوء الشرعي، يعني يتمسح، يبدأ بالمضمضة والاستنجاء ولا يعيد الاستنجاء. وهكذا لو نام أو أخذ الريح أو أكل لحم الإبل ما يستنجي، بس يتمسح، يبدأ بالمضمضة والاستنجاء، لأن النوم وأكل لحم الإبل ومس الذكر ما في استنجاء، الاستنجاء عن بول والغائط خاصة. أما هذه الأشياء التي تنقض الوضوء مثل الريح الخسى والبلاط مثل مثل فرد مثل أكل لحم الإبل، هذا لا يجب الاستنجاء، ولكن يتوضأ شرعيا، يبدأ في المضمضة والاستنجاء ولا يغسل دبره ولا ذكره إلا من بول أو غائط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.